بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أشير في مقدمة درسنا هذا إلى فائدة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ألا وهي أن بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف يرون أن ليلة الجمعة إذا وافقت ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان فهو أحرى أن تكون ليلة القدر لهذه الفضيلة العظيمة، ألا وهي أن ليلة الجمعة هي خير ليالي الأسبوع. ومثل هذا إذا سمعه المؤمن يبعث فيه نشاطا لمزيد عناية بهذه الليلة لا أن يقتصر عليها. ولهذا من الأخطاء أن ما يذكر أحيانا من تواتر الرؤى على تعيين ليلة فينشط لها الناس ويكسلون عن غيرها، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. لكن مثل هذه الفائدة تزيد من نشاط المرء، هو أصلا على نشاط فتزيد من نشاطه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنمنا أجمعين بركات ليلة القدر، وأن يعيننا فيها وفي كل ليلة ويوم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: فصل. ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله. هذا الفصل يذكر فيه رحمه الله تعالى أن من أنواع الشرك التي هي من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، منها ما يتعلق بالأفعال، ومنها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما يتعلق بالإرادات والنيات، وأيضا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كما سيأتي الأمثلة على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. يعني كل من هذه قد يقع من جهتها شرك، فقد يقع الشرك من جهة الأفعال، وسيذكر على ذلك أمثلة، وقد يقع من جهة الأقوال، وسيذكر على ذلك أمثلة، وقد يقع من جهة الإرادات والنيات، وأيضا سيذكر على ذلك أمثلة. ذكر رحمه الله من أمثلة الشرك في الأفعال السجود لغير الله، قد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسجود عبادة لا تكون إلا لله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهو عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي هيئة ذل وخضوع وانكسار، وهي حالة يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لما في هذه الهيئة من كمال الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك الطواف بغير بيته، الله جل وعلا شرع هذه العبادة حول بيته، قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى حول بيته العتيق، فكل طواف يكون في أي مكان حول أي شيء كان، شجر أو قبر أو غير ذلك، فهو من الشرك، لأن الطواف عبادة لا تكون إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق لا تكون إلا في هذا الموطن. فمن جعلها في موطن آخر أيا كان شأن ذلك الموطن، حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك، فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك حلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، والله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد أثنى عليهم بهذا الوصف، مما يدل على أنه من شعائر الحج ومن شعائر العمرة، وقد عده أهل العلم من واجبات الحج وواجبات العمرة حلق الرأس أو تقصيره، والحلق أكمل، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، فالحلق أكمل من التقصير، وكل منهما عبادة لله عندما يزيل الشعر الذي على رأسه حلقا له أو تقصيرا متقربا بهذا لله سبحانه وتعالى. هذه عبودية، هذه عبودية. فمن جعل ناصيته، جعل ناصيته أمام مخلوق من المخلوقات وحلق بين يديه رأسه أو قصر رأسه ذلا لذلك المخلوق أو توبة بين يديه، فهذا من الشرك، فهذا من الشرك. ومثل هذا العمل يقع عند أصحاب الطرق الضالة، حتى إن شيخ بعض الطرق يعين سجادة ومقصا لهذا العمل، من أراد أن يدخل الطريق أو يسلك مسلكهم يحلق رأسه بين يدي الشيخ. فمثل هذا العمل الله عز وجل جعله من أعمال الحج وأعمال العمرة، ومن واجبات الحج وواجبات العمرة، فإذا صرف لغير الله سبحانه وتعالى كان ذلك من الشرك بالله جل وعلا. والإمام ابن القيم رحمه الله له حول هذه المسألة كلام في كتابه زاد المعاد، قال فيه: حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج، حتى إنه عند الشافع ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساسوا مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه، وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه، وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. الحجر الأسود هو المكان الوحيد في الدنيا كلها الذي يشرع تقبيله تعبدا وتقربا لله، حتى إن جهات الكعبة المشرفة كلها ليس فيها ما يشرع أن يقبل، حتى الركن اليماني لا يشرع أن يقبل، وجهات الكعبة كلها ليس فيها أي جهة يشرع أن تقبل، فلا يشرع أن يقبل إلا الحجر الأسود فقط. وتقبيل الحجر الأسود هو تأس واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فوتأسم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قبل الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم واستلم الركن اليماني. وليس في الدنيا مكان إطلاقا يشرع أن يقبل إلا هذا الموطن الذي هو الحجر الأسود. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، ولهذا ابن القيم رحمه الله في عده هنا لأنواع الشرك عد منها تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، والحجر يقبل عبادة، عبادة وطاعة لله واتباعا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها هذا كله من الشرك، أن يقبل قبرا أو يستلم القبر، ومعنى يستلم القبر يضع يده على القبر ويمسح، أو يمسح سارية أو يمسح باب مسجد أيا كان، فهذا المسح أو التقبيل لا يشرع إلا في الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله فيمسح يستلم، وكذلك الركن اليماني يستلم،

هذا كله تأكيد بالغ في النهي. ففي هذه الأحاديث نهي وفيها تأكيد للنهي وفيها لعن وفيها أنهم من شرار الخلق وفيها اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك، فهذا يدل على أن الأمر خطير للغاية، وهذا كله من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض هذه الأحاديث سمعت منه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس وقبل وفاته بلحظات، وهو يلعن قبل وفاته بلحظات يلعن من يفعل ذلك، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. وهذا الأمر فيه خطورة عظيمة جدا على أديان الناس، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر منه أشد التحذير، لأنه من أعظم ذرائع الشرك وأشد أبوابه خطرا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك حمى حماء التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر في مسجد على قبر؟ في مسجد على قبر يعني في مسجد بني على قبر، في مسجد بني، في مسجد على قبر أي مسجد بني على قبر. فإذا بني المسجد على القبر لم تصح الصلاة فيه، إذا بني المسجد على القبر فإن الصلاة لا تصح فيه، والأمر ليس بهين، الأمر ليس بهين، الأمر فيه ماذا؟ فيه لعن وفيه غضب، اشتداد غضب، وفيه أنهم من شرار الخلق، وفيه نهي وفيه تأكيد للنهي، فالأمر ليس بالهين. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، مسجد على قبر أي مسجد بني على قبر. نعم. فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم. العجيب هنا في هذا المقام أن بعض الناس يترك هذه الأحاديث كلها الواضحة البينة الصريحة في هذا الباب، ثم يذهب يحتج بالمتشابه، يعني يترك البينة الواضح ويذهب يحتج بالمتشابه، يترك أحاديث النبي ونصحه الذي قبيل وفاته بلحظات، ثم يأتي يحتج بأمر لا حجة له فيه أصلا، فيقول: هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بني عليه مسجده، فيترك هذه الأحاديث الصريحة ويستدل بهذا الأمر، وهو استدلال في غير محله، لأن إذا تأمل المتأمل النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وسبب دفنه في حجرة عائشة حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحادثة، قال لهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة فدفن في الحجرة بالنص، فدفن في حجرة عائشة ليس باجتهاد وإنما بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله صديق الأمة رضي الله عنه، فدفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها إلى جنبها الحجرات بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي على هذه الحال المسجد وإلى جنبها البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في البيت بنص عنه ورد، لم يدفن في المسجد، والبيت خارج المسجد، البيت كان عليه الصلاة والسلام أهله تحيض الواحدة فيه ويأتي أهله فيه، ليس من المسجد، المسجد لا تدخله الحائض، وهذا بيت لأزواجه خارج المسجد ودفن فيه بالنص. وبقي مدفونا بقي في هذا المكان في الحجرات. لما حصلت التوسعة وأنكر ذلك بعض السلف في زمن بني أمية، حصلت التوسعة من جهة الشرق، أحيطت الحجرات بسور، فبقيت الحجرات بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر جهة منفصلة، وهذا موضعها وهذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه بنص عنه صلوات الله وسلامه، لكن جهة منفصلة محاطة بجدر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه، فلا أحد يصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى القبر، محاط بجدر، وهي تعتبر جهة منفصلة. فمن يحتج به لا حجة له أصلا في ذلك، ثم يقال له: كيف تترك هذه الأحاديث الواضحة؟ يعني هذا الذي فيه يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حادثة عين لها وضع خاص واضح وهو معروف عند أهل العلم، وأما أن يؤتى إلى مسجد قائم ثم يدفن فيه أحد المعظمين، أو يؤتى إلى قبر لأحد المعظمين ويبنى فوقه مسجد، فهذا كله يتناوله تناولا واضحا هذه الأحاديث الصريحة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا مع أن الله قد أثبت هذا وهذا مع أن في واو عندك؟ نعم. لا ما فيه. قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. نعم، هذا الفصل يذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك في الألفاظ، لأنه مر معنا أن الشرك منه ما يكون في الأفعال ومنه ما يكون في الأقوال، فهذا الفصل عقده لبيان ما يتعلق بالشرك في الألفاظ. والألفاظ كثيرا ما يقع فيها أنواع من الشرك، ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض العوام إذا قال لفظا فيه شرك ونبه عليه ووضح له ما فيه من الشرك قال قصدي لم يكن هذا، قصدي سليم وهذا لم أقصده، يقال له أن الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح القصد جاءت أيضا بإصلاح اللسان، ولا يكفي فقط صلاح القصد بل لا بد أيضا من صلاح اللسان وأن تكون ألفاظ المرء سليمة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أما أن يقول قولا سيئا أو قولا فيه الشرك ثم يقول أنا قصدي سليم ونيتي سليمة ولم أقصد هذا المعنى، الشريعة جاءت بإصلاح المقاصد وإصلاح الأعمال أيضا وإصلاح الأقوال، فهذا باب من أبواب الشرك، هذا باب من أبواب الشرك الذي هو الألفاظ ويؤاخذ المرء عليه حتى وإن كان لم يقصد، لكن لو قصد حتى ولو لم يقل الأمر يكون غاية في الخطورة، إذا قصد هذا المعنى التسوية تسوية غير الله بالله حتى وإن لم يتلفظ، مجرد ما يكون هذا القصد قائم في قلبي هذا من الشرك العظيم والعياذ بالله. قال ومن الشرك به سبحانه الشرك به في الألفاظ، الشرك به في الألفاظ كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، كالحلف مثلا بالكعبة أو بالأنبياء أو بالصالحين أو غير ذلك، فهذا كله من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر، لكن إن صحب ذلك تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر، وهذا قد يقع عند بعض أهل الضلال المعظمين لبعض الأولياء المزعومين، قد يقع في قلبه تعظيم لذلك الولي مثل تعظيم الله أو أشد، وهذا لا يكون من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر. ولهذا مما يذكر في هذا المقام قرأته في أحد الكتب أن شخصا حلف بالله فحلف ثم حلف بأحد الأولياء المعظمين عندهم فحلف أيضا، فغضب أحد الحاضرين، أنا لما وصلت إلى هذه الجملة فغضب أحد الحاضرين، ظننت غضب من أجل الشرك حلف بغير الله، ثم أكملت الكلام فذهلت، قال فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، لما حلف بالله سبحانه وتعالى ما حصل له هذا الغضب، لما حلف بالله ما حصل له هذا الغضب، ولما حلف بالولي غضب وأورد هذا الكلام، هذا شرك أكبر لا ريب، هذا شرك أكبر من الشرك الناقل من الملة، لكن مجرد الحلف ومجيء على اللسان الحلف بغير الله ومجيء على اللسان هذا من الشرك من الشرك الأصغر الذي يسمى شرك الألفاظ، شرك الألفاظ. فمثاله الشرك، مثاله الحلف بغير الله، بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بولي أو بالآباء أو بالأمهات أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول المخلوق للمخلوق: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. هنا الواو تشكل خطورة في هذا الموطن، الواو تشكل خطورة في هذا الموطن، لأن الواو تفيد مطلق التسوية. فلما يقول ما شاء الله وشئت سوى بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، جعل مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق. إذا قال لم أقصد هذا يقال له: لو قصدت هذا، حتى لو لم تتلفظ به، لو قصدت هذا يعني اعتقدت أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر. لكنه مجرد مجيء هذا اللفظ على اللسان دون أن يقصد الحقيقة هذا من الشرك الأصغر، دون أن يقصد الحقيقة، فهذا من الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ، الشرك الذي يتعلق بلسان الإنسان ونطقه. قال أن يقول ما شاء الله وشئت، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وجاء في بعض الأحاديث أنه نهى أن يقال ما شاء الله وشئت، قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت. فإن قال القائل ما شاء الله ثم شئت لا حرج، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. وإن قال ما شاء الله ثم شئت لا حرج، لأن ثم العطف بها يفيد المهلة والتراخي لا يفيد التسوية مثل ما تفيده الواو. يقول: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، العبد له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، العبد له مشيئة، مع أنه مثبت له المشيئة، لكن ما يجوز أن نأتي بهذا اللفظ ما شاء الله وشئت. فكيف إذا جيء بلفظ سوي فيه بين المخلوق والله في شيء أصلا لا حظ للعبد منه، لا حظ للعبد منه. قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ والتوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل لا يكون إلا على الله. أو قال: أنا في حسب الله وحسبك، الحسب الكفاية، يا أيها النبي حسبك الله، الحسب هو الكفاية، فالكافي هو الله. أو قال: ما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك. أو قال: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. أو قال: والله وحياتي فلان. أو يقول: نذرنا لله ولفلان. أو أنا تائب لله وفلان. أو أرجو الله وفلان، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ كلها أشنع من اللفظ الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما شاء الله وشئت. ولو نظر الإنسان في واقع الناس ألفاظهم يجد أن هذه الألفاظ وقريبا منها ومثلها أو أشد منها موجودة في الألفاظ، وكلها من الشرك التي يجب أن يصان اللسان عنها. قال: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة حيث قال له: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير. عندك والتحسب؟ نعم. عندكم ماذا؟ ها؟ التحسب وهذه النسخة. ها؟ والحسب. ها؟ فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب. لعل الأقرب الحسب، الحسب الذي هو الكفاية كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، يعني هذه كلها عبادات، والعبادات كلها لله، كلها لله سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لغيره. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: ألا لله الدين الخالص. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كلها لله، لا يصرف منها لا قليل ولا كثير لغيره. نعم. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: عرف الحق لأهله. الشاهد من الحديث: عرف الحق لأهله، أن حق الله لله، مثل ما قدم، ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. فحق الله لله، حق الله لله سبحانه وتعالى، لا يصرف منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، يعني هذا باب واسع وكبير، ولا يختص بشيء معين أو بنوع من العبادة، بل يكون في العبادات كلها، إن جئت للصلاة أو الحج أو العمرة أو قراءة القرآن أو طلب العلم أو الذكر أو الصدقة أو إلى آخره، فإن ما يتعلق بالإرادات يدخل في هذا كله. ولهذا بعض العلماء فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات قال: هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم، لأن كل أبواب العلم، من مثلا أبواب الصلاة، أبواب الطهارة، أبواب العمرة، الحج، الزكاة إلى غير ذلك، كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى نية صالحة، لأن يدخل على الإنسان ماذا؟ في كل من هذه الأشياء يدخل عليه إرادات ونيات غير صحيحة، فيحتاج العبد إلى معالجة في كل عبادة، في كل عمل، في كل قربة لله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يعالج هذه النية معالجة دائمة مستمرة. وقل من ينجو منه، وقد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن هذا الشرك الذي يتعلق بالإرادات والنيات قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو من ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف ننجو من ذلك؟ ثم أرشدهم إلى ذلك الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال: قل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، قد أشرك في نيته وإرادته. فالعمل لا يراد به إلا الله والدار الآخرة، أي الثواب الذي في الآخرة، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون السعي مشكورا إلا إذا كان لله وأريد به ثواب الآخرة، وهو الإخلاص. قال: والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي، الصافي النقي. الله لا يقبل صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا قراءة قرآن ولا غير ذلك من الأعمال إلا إذا كانت صافية نقية لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أدخل معه غيره فيها لم يقبل، لا يقبل إلا الصافي. الخالص هو الصافي النقي. وتأمل في المعنى اللغوي للخالص، قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج كما ذكر الله من بين فرث ودم، لكن في غاية الصفاء، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافي. وصفه الله بقوله: خالصا، يعني صافيا نقيا. فهكذا العبادة يجب أن تكون صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، لأن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وقدوة الموحدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إبراهيم إمام الحنفاء وإمام الموحدين عليه السلام، فمن يرغب عن ملته فقد سفه نفسه، يعني حكم على نفسه بغاية السفه وتمامه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها خير أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.